السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول نبي الله شعيب صلى الله عليه وسلم لقومه: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بينا من قبل أن هناك في الشرع ما يقال عنه التنبيه بالأدنى على الأعلى، التنبيه بالأدنى على الأعلى. فعلى سبيل المثال يقول الله سبحانه في شأن الجنات: بطائنها من استبرق. فإذا كانت البطائن يعني الحشو الذي داخل المراتب من استبرق، أي من حرير غليظ أو حرير رقيق، فكيف بالظواهر؟ فهذا دال على أن الظواهر أفضل من البطائن. وكذلك تنبيه بالأدنى على الأعلى قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فإذا كان عرضها السماوات والأرض فكيف بالطول؟ وأيضا في هذا الصدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فإذا كان الذي يتوضأ ويصلي ولكنه يترك الأعقاب بلا غسل، فكيف بالذي لا يتوضأ ولا يصلي؟ وإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ووجهه إلى وجه حمار، رأس حمار؟ ورجل سمع النداء فأجاب وتوضأ فأحسن الوضوء لكنه رفع رأسه قبل الإمام ليتعمد ذلك. إذا كان هذا يخشى عليه أن يتحول وجهه إلى وجه حمار، فما ظنك بالذي لا يصلي من الأصل؟ فهذا يسميه العلماء تنبيه بالأدنى على الأعلى. فإذا كان الله سبحانه أرسل رسولا من رسله، صلب دعوته مع الدعوة إلى التوحيد النهي عن تطفيف الكيل والميزان. والتطفيف البخس اليسير في خفاء، فما ظنك بالذي يأكل أموال الناس بالباطل كلها؟ إذا كان الذي يختلس اختلاسا صغيرا من الميزان، الكيلو الذي هو 1000 جرام يبيع 950 جرام، يطفف الميزان ويختلس 50 جرام، قال الله في شأنه: ويل للمطففين. فما ظنك بالذي يأكل الكيلو كله ويختلس أموال الناس كلها بالباطل؟ فلا شك أن هذا الوعيد له أعظم والعذاب له أشد. فهذا كما يقول العلماء تنبيهات بالأدنى على خطر الشيء الأعلى. قال تعالى: إلى مدين أخاهم شعيب، أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيب. ومن المذكور عن نبي الله شعيب صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بالسند عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي أقوال جملة كبيرة من المفسرين، أنه كان نبيا ثريا أوتي مالا واسعا عليه الصلاة والسلام. وقل من الأنبياء من كان كذلك، كسليمان عليه السلام، داود عليه السلام، ويوسف عليه السلام. شعيب عليه السلام كان من ذوي الثراء، وذوي الأموال. وأيضا مما ورد في شأنه عليه الصلاة والسلام أنه كان خطيبا، حتى قيل إنه خطيب الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان خطيبا أوتي طلاقة في اللسان وحجة وبيان، وكان أيضا ببصره شيء من الضعف على ما ذكروه، لكن كما سمعتم ليست بها أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أقوال. ثم إن شعيبا هذا هل أرسل إلى قومين وهم مدين أصحاب الأيكة، أم أن مدين هم أنفسهم أصحاب الأيكة؟ قولان لأهل العلم. فالذين ذهبوا من العلماء إلى أن شعيبا عليه السلام أرسل إلى فريقين من حججهم أن العقوبة تنوعت، عقوبة لأصحاب الأيكة وعقوبة لقوم مدين، والذين قالوا هم قالوا العقوبتان كلتاهما نزلتا على مدين هذا. وقد انتشر عند بعض العلماء أن العبد الصالح الذي زوج موسى عليه السلام بإحدى ابنتيه هو شعيب، وليس لهم دليل يؤيد مقالتهم إلا كون شعيب كان بمدين، وهذا ليس بلازم وليس بملزم أن يكون هو العبد الصالح، فليس هناك دليل علمنا على أن الرجل الصالح الذي زوج موسى عليه السلام بابنته كان شعيبا. قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تلك دعوة مضطردة دعا إليها كل الأنبياء. ثم قال ولا تنقصوا المكيال والميزان، ولا تنقصوا المكيال للناس إذا كلتم لهم، ولا تنقصوا الميزان إذا وزنتم للناس، ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. الآن الحمد لله أنتم في عافية، وقيل إن المراد بالخير المال، إن المراد بالخير المال، أن أنتم في سعة من الرزق فلا داعي لهذا الطمع، أنتم الآن وسعت عليكم أرزاقكم فلا تتطلعوا إلى بحث يسير تأخذونه من الخلق. أن يراكم بخير أي بعافية وفي سعة من الرزق، فإذا كنتم كذلك في عافية وسعة من الرزق فالعقوبة عليكم أشد إذا أنتم اختلستم أو طففتم، فالجائع والمحتاج قد يتجه إلى تصرفات يدفعه إليها جوعه ويدفعه إليها فقره. ومن ثم قال بعض العلماء إن الحدود لا تقام أيام المجاعات، لأن الذي ألجأ الناس إلى السرقة الجوع، فقوله إني أراكم بخير مشعر بشيء، وهو أن العقوبة قد تتضاعف على الشخص الذي يتجه إلى الحرام وهو في غنى عن هذا الحرام، وهذا له أدلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من الكتاب العزيز. لذا فالزاني الثيب يرجم، لكن الزاني البكر لا يرجم، لأن هذا عنده ما يتعفف به، ومع ذلك ترك ما يتعفف به واتجه إلى الحرام فكانت عقوبته الرجم، والذي ليس عنده شيء يتعفف به كانت عقوبته جلد مئتها وتغريمها. ولهذا نظائر كثيرة في الكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، ملك كذاب، عائل مستكبر. فالثلاثة الدواعي إلى فعلهم ضعيفة. الشيخ ما الذي يحمل الطاعن في السن على الزنا؟ وما الذي يحمل الملك على الكذب؟ وما الذي يحمل العائل على الاستكبار وهو محتاج يضيع الناس معه؟ فكذا: إني أراكم بخير، أي أراكم والحمد لله في صحة وعافية وسعة من الرزق، فلا معنى للتطفيف. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي يحيط بكم أي يهلككم. ثم أكد: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، تأكيد. وسبق وبينا أن الكتاب العزيز انتشرت في سوره الكثيرة آيات كلها تحث على الوفاء بالكيل والميزان. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. قبلها: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. قال: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ثم قال بعد: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. فإذا كان الله أرسل نبيا لهذه القضية، قضية تطفيف الكيل والميزان، وأفرد وتسمت سورة بصورة المطففين، وآيات كثيرات انتشرت في ثنايا الكتاب العزيز، فهذا دال على تحريم التطفيف، ومن باب أولى تحريم أكل أموال الناس بالباطل، لا شك في هذا. قال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، أي بالعدل. ما الذي يستحب للبائع؟ هل يستحب للبائع أن يجعل الكفتين متساويتين تماما، أم يستحب له أمر آخر؟ يستحب للبائع أن يرجح كفة المبتاع، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: زن وأرجح. قول النبي عليه الصلاة والسلام: زن وأرجح، إذا كنت تبيع فزن وطبب الكفة بعض الشيء للمشتري. قال تعالى، قال شعيب عليه السلام: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا، أي ولا تنقصوا الناس أشياءهم. قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يخرجنا من مسألة الكيل والميزان إلى حيز العموم، إلى حيز العموم. فمثلا مدرس يصحح للطلبة، وجد طالبا مجدا مجتهدا لا يحل له أن يبخسه حقه، وإن لم يكن أبوه دكتور في الجامعة معه كما يفعل الذين لا يعلمون من الظلمة. فالطالب المجد يأخذ حقه، لأن الله قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. العامل المجد، الموظف المجد في عمله، يأخذ حقه من الترقي وإن لم يكن أبوه ضابطا أو وزيرا أو مسؤولا، امتثالا لأمر الله، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وأنت تصحح ورقة الامتحان لا يحل لك أن تبخس الشخص حقه. وهكذا عموما، امرأة دينة إذا قلت عنها ليست بذات دين أو قلت هي متوسطة بخستها حقها. امرأة وضيئة إذا قلت عنها دميمة بخستها حقها. رجل فاضل إذا أوعزت إلى الناس أنه ليس بفاضل بخسته حقها. فهكذا عموما لا يبخس الناس أشياءهم. سلعة تساوي 10 إذا قلت لا تساوي إلا 5 بخست الناس أشياءهم. فهكذا دائما العدل ضالة لنا. لا تبخسوا الناس أشياءهم آية عامة ليست متعلقة بالكيل والميزان فحسب، بل هي عامة. مريض عند طبيب له حق دفع الكشف، له حق أن تكشف عليه وتفحص حالته، إذا قصرت بخسته الحق. رجل أتاك تصمم له تصميما ما أتقنت بخسته الحق. فكذا قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم قول عام. قصرت في بيان مسألة فقهية وأنت تعلم وجوه الصواب عن قصد معين وغرض معين بخست الناس حقوقهم. قال تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وتكرر هذا المعنى في كتاب الله، بل تكرر هذا اللفظ في كتاب الله ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تتمادوا في الفساد الشديد، فالعثو أشد الفساد. ثم قال بقية الله خير لكم، المال الحلال الطيب خير لكم من الحرام الكثير. البقية الحلال الطيبة خير لكم من المال الحرام الكثير، فإن الزبد يذهب جفاء، والمال الحلال الطيب يبارك الله له لصاحبه فيه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المال إن هذا المال حنوة خضرة، من أخذه بإشراف نفسه لم يبارك له فيه، ومن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. قال تعالى بقية الله خير لكم، الحلال الطيب خير لكم من الحرام الملوث أو من المال المشبوه. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فدائما الحلال الطيب أولى من الحرام وأولى من المشبوه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بإشراف نفسه بورك له فيه، لم يبارك له فيه، ومن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، من أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشرب. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا وتتمة للحديث، وقال فيما قال الخير لا يأتي إلا بالخير، قال فيما قال أو ذكر فيما ذكر، وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. إن مما ينبت الربيع يعني من الحشائش التي تظهر في الأرض، حشائش تقتل أو تصيب الذي أكل، إما أن تميت وإما أن تقتله، إلا أكلة الخبط أكلت واجترت وسلطت وبالت واستقبلت عين الشمس. وذكر النبي الحديث المفاد منه والمستفاد أن هذه دابة أكلت، لكن أكلت بطريقة طيبة، ابتلعت واستراحت في الشمس وبدأت تجتر الذي أدخلته بطنها وتمضغ بهدوء وراحة، فسلمها الله. وآخر انقض على الحشيش يأكل بطريقة همجية عشوائية فقتل من شدة الأكل ومن عدم الاحتراز في الأكل. حديث طويل ويحتاج إلى شرح. فالحاصل أن نبي الله شعيب قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مصدقين لي، وما أنا عليكم بحفيظ. الرقيب عليكم هو الله، ولست أنا بمراقب لكم، بل الله هو الرقيب عليكم. بقية الله خير لكم، الحلال الطيب وإن كان قليلا خير لكم من الكثير الخبيث المشتبه. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ، أي برقيب. فهذه الموعظة البليغة التي قدمها هذا النبي الكريم لقومه، ونحن نستفيد من أخلاق الأنبياء ومن مقولات الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. فماذا قالوا؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك؟ قيل في الصلاة صلاة المعتادة، وقيل إن المراد بالصلاة القراءة التي أنزلت عليك والتي تلقيتها ممن قبلك. وأحيانا تطلق الصلاة على القراءة كما قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي ولا تجهر بقراءتك في الصلاة ولا تخافت بها. فقالوا له صلاتك على القول الأول أنها الصلاة المعتادة، أي من تصلي له، أو قراءاتك التي تقرأ، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ قال بعض العلماء في هذا إيماء لشيء يحدث في زماننا، كالجهل أهل الجهل والغباء والإجرام الذين يقولون لا دخل للدين في السياسة، وكالأغبياء الذين يقولون لا دخل للدين في الاقتصاد. من الذي شرع الدين؟ إن الذي شرعه هو الله. فهؤلاء الذين قالوا لا دخل للدين في السياسة ولا دخل للدين في الصلاة، بل صم فقط وصلي فقط ولا تتدخل في شؤون الحياة، سلفهم هذا السلف المفسد قوم شعيب، لما قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أي شأنك وصلاتك، لكن لا تتدخل صلاتك في الأموال ولا في الاقتصاد، هذه أمور نحن نعلمها لا دخل لك ولا لدينك بها. الله يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فالذي يؤمن ببعض الآيات ويكفر ببعض مصيره إلى الزيغ والضلال عياذا بالله. فالله خلقنا وأنزل لنا كتابا ما فرط فيه من شيء، يضبط لنا السياسات، يضبط لنا الاقتصاد، يضبط لنا المعاملات، يضبط لنا الديات، يضبط لنا الحدود، حتى كيفية قضاء الحاجة تضبط لنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أهل الأهواء يريدون العبث فيريدون أن يجعلوا القرآن بمعزل عن الأهواء كي يتصرفوا في الخلق كيف يشاءوا. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء أمرنا نتصرف كيف نريد؟ ثم قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد، أي من وجهة نظرك إنك أنت الحليم الرشيد، أتتصور أنك أنت الحليم الرشيد؟ يقولون ذلك ساخرين منه. وقول آخر أنهم يعانون بقولهم إنك لأنت الحليم الرشيد، أي إنك لأنت السفيه الضال. وهذه الآية في معناها كقول الله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي من كنت تتوهم أنك أنت العزيز الكريم، أو يا من كنت تخاطب أنك أنت العزيز الكريم مع الفارق، إنك لأنت الحليم الرشيد. ماذا قال؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة بصيرة من الله واتباعا لآياته، هنا محذوف مفهوم من السياق، أأترك هداية الله لي وأتبع أهواءكم أو أأترك تذكيركم؟ فهذا المقدر المحذوف المفهوم من السياق، لأن الآية تحتاج إلى جواب. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، ما الجواب؟ جوابها أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وبصيرة وعلم، أأكتم ما علمني الله إياه؟ أخفيه عليكم؟ أأتبع الباطل وأنا على بينة من ربي؟ قال ورزقني منه رزقا حسنا، فهذه التي حملت بعض العلماء على القول بأن نبي الله شعيب عليه السلام كان ثريا موسعا عليه في المال، ألا هو قوله ورزقني منه رزقا حسنا حلالا طيبا واسعا. وقال بعض أهل العلم الرزق الحسن النبوة، إلا أن المقام هنا لا يساعد على هذا القول، فهو نبي بالاتفاق، والرزق الحسن كثيرا ما يطلق على المال الذي في الأيدي الحلال الطيب. ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كأنه يقول الحمد لله وسع الله عليه ولن أطفف المكيال والميزان ولن آمركم بالإيفاء وأخالفكم، لن آمركم بإيفاء الكيل والميزان وأنا أغش. فقوله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي ما أريد أن أطفف المكاييل والموازين وأغش وأنا أنهاكم عن التطفيف. والآية في معناها أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أين لست من هؤلاء؟ وكما قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. الأبيات. وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل من أهل النار فتندلق أقطاب بطنه، يعني تنفجر بطنه وتخرج منه الأمعاء، فيطيف به فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف حوله أهل النار يقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد أي ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهذا قيد حسن، ألا وهو قوله وما أريد إلا الإصلاح أو إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ولهذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إذا بايع إذ بايع بني مروان أبايعكم على السمع والطاعة فيما استطعت. وكذلك أحسن من ذلك قولنا في سير الاستغفار اللهم أنت ربي، إلى قولنا وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وأيضا الصحابي الذي أتى إلى النبي يبايع على السمع والطاعة قال فلطنني فيما استطعت. فإذا كنت تعاهد ربك عهدا أردفه بهذه الجملة، إنك لا قد لا تستطيع، فإذا عجزت فلا يكن من ثم عليك لوم ولا تثريب، لا يكن عليك لوم ولا تثريب. قال تعالى أو قال نبي الله شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت قدر استطاعتي وما توفيقي إلا بالله. وهذا أيضا تعليم لنا أحسن التعليم، فالموفق من وفقه الله، والمعان على الإصلاح من آنه الله. فقد أريد خيرا ولكن لا يوفق الشخص لهذا الخير، قد يريد الشخص خيرا ولا يوفق لهذا الخير، قد يريد فعل بر ولا يوفق لهذا الفعل، يحرم من فعله بسبب ذنوب سالفة. فالتوفيق من الله وبالله. إن أريد إلا الإصلاح، هذه إرادتي يعلمها ربي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، عليه اعتمدت في شؤوني كلها لا على غيره، فأمري وكلته إلى خالقي، واعتمدت عليه في تصريف أموري وتدبير أموري وإعانتي على الخير، عليه توكلت وإليه أنيب، أي إليه أرجع في كل أحوالي، إذا احتجت شيئا رجعت إلى ربي، إليه أستغفر، إليه أرجع إذا ألمت بي الملمات، عليه توكلت وإليه أنيب. فهكذا كانت بلاغة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال مواصلا ويا قومي لا أجرمنكم شقاق. قال بعض العلماء لا أجرمنكم شقاق لا ترتكبوا جريمة، لا تجترموا جريمة بمخالفة وعناد. فهذا المعنى الأول في قوله لا يجرمنكم شقاقي، أي لا ترتكبوا جريمة من الجرم، لا ترتكبوا جريمة بمخالفة ومعاداة، خشية أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. فيا قومي لا تعاندوني ولا ترتكبوا في حق أنفسكم جريمة بمخالفة وعناد، خشية أن يصيبكم من العذاب مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. قيل إن مدين كانت قريبة من قوم لوط، أو قيل إن المسافة الزمنية كانت بينهما قريبة، فقيل وما قوم لوط منكم ببعيد، البعد زمني وقيل البعد مكاني. هم كانوا يعرفون ماذا حل بقوم لوط وبلادهم المؤتفكات الذين أتوا بالخاطئة، فرفعت البلاد كما سلب إلى السماء، ثم طرحت على ظهرا على عقب على الأرض، وأتبعت بحجارة من سجيل ممدود. ويا قوم لا يجرمنكم شقاق، هذا القول الأول الذي سمعتموه، لا ترتكبوا جريمة بعناد ومخالفة وتجعلون أنفسكم في شق وأنا في شق آخر، فيصيبكم مثل ما أصاب هؤلاء. والوجه الآخر، لا يحملنكم بغضي ولا تحملنكم معاداتي على ظلمي فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح. والأول أولى والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيقول نبي الله شعيب عليه السلام وقد سمعتموه، ويا قوم لا يجرمنكم شقاق، أي لا ترتكبوا جريمة في حق أنفسكم بعنادي ومخالفتي، خشية أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. ويواصل التذكير عليه الصلاة والسلام، واستغفروا ربكم، استغفروا ربكم مما مضى منكم من صنيع سيء، ثم توبوا إليه، ثم ارجعوا إليه فيما وآت، أي استغفروا ربكم مما قد صدر منكم وفات، وارجعوا إليه فيما هو آت. وهذا معنى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فلم يقل استغفروا ربكم فقط من السالف، بل أتبع ذلك بقوله ثم توبوا، أي ارجعوا إليه فيما هو آت ولا تفعلوا ما قد فعلتم. إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، كلامك غير مفهوم لدينا. وهل كان كذلك ليس بمفهوم لديهم، أم أنهم يريدون معنى آخر؟ بكل قال بعض العلماء، لكن الذي استظهره البعض، كلامك غير مرغوب فيه لدينا، ما نفقه كثيرا مما تقول، أما نفقه صحة ما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا. قالوا كان ضعيف البصر، كذا قالوا، ولولا رهتك لرجمناك، لولا أقرباؤك لرجمناك. ففيه أن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر أحيانا، قولهم ولولا رهتك لرجمناك، وقد حفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وله الفضل أولا وآخرا، وكان من أسباب ذلك دفاع أبي طالب عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وحفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان من أسباب ذلك نزوله في جوار المطعم بن عدي لما رجع من الطائف، ونزل في جوار المطعم بن عدي، فحمل المطعم بن عدي سلاحه، وأمر القبيلة قبيلته أن تحمل السلاح، وخرج إلى الناس قائلا: أيها الناس، إني قد أجرت محمدا، فمن تعرض له بسوء كانت الفيصل بيني وبينه. فحفظ الله نبيه بذلك، ولذا فقد قال يوم بدر في شأن سارة بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى، يعني الأسارى النتنى، لتركتهم له، أي بدون مال. فالحاصل أن الله قد يؤيد الدين بالرجل الفاجر، ويدفع الله بهذا الفاجر شرور الظلمة، وذلك من قولهم: ولولا رهتك لرجمناك. كانوا يضعون للقبائل اعتبارا وللأقرباء اعتبارا، وما أنت علينا بعزيز، وما أنت علينا بعزيز، ليست علينا بممتنع، ليست علينا بعزيز، ليست علينا بممتنع، ولم تغلبنا، بل نحن عليك قادرون ولكننا مفترزون بسبب أقرباء. فيعلمنا درس النبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام، نتعلم درسا وإن لم يلتفته قوم شعيب، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نستفيد من هذا الدرس، فلا نركن إلى الأسباب، بل قال يا قوم أرأت أعز عليكم من الله، أرأت أعز عليكم من الله، فلم يرتكن أبدا إلى الأسباب. ولذلك لما قال نبي الله لوط عليه السلام فيما تقدم، وكان غريبا عن البلاد وأهلها، ولم تكن له قبيلة ولا عشيرة، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. وكان هذا في حيز المأخوذ على نبي الله لوط عليه السلام كي نتعلم. وقالت الملائكة له مطمئنة لما صدر منه الذي صدر، يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فمهما أخذت من الأسباب لا تركن أبدا إلى هذه الأسباب، بل ثقتك بالله واعتمادك يكون على الله. فلذلك هم لما قالوا له لولا رهتك لرجمناك، ما قال الحمد لله أن لي عائلة كبيرة تدفع عني وربنا يحمد، تذكرهم تذكيرا أحسن وأجمل، ذكرهم تذكيرا بالله عز وجل، وفيه أنه يشرع تذكير المعتدين بالله عز وجل. فالذي يبغي والذي يعتدي يسن لنا أن نذكره بالله، يسن لنا أن نذكر المعتدين، نذكرهم بالله. قالت مريم لجبريل لما تمثل لها بشرا سويا، إني أعوذ بالرحمن منك، ألجأ إلى الرحمن وأستجير به منك إن كنت تخشى الله وتتقيه، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وقال ابن آدم الأول لأخيه لما قال له لا أقتلنك، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فهكذا أرأيت يا رسول الله إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال ذكره بالله. وفي الحديث أيضا أن ابنة العم قالت لابن عمها اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فيشرع تذكير المعتدين، تذكيرهم بالله عز وجل. قال شعيب عليه السلام يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط، عالم بالذي تصنعون وبالذي تتآمرون وهو حافظ لي، إن ربي بما تعملون محيط، ويا قومي اعملوا على مكانتكم. ليس المراد الترخيص لهم في عمل ما يريدون، إنما هذا متضمن التهديد، كما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس فيه إباحة الكفر إنما تهديد لمن كفر. فقوله يا قومي اعملوا على مكانتكم، أي استمروا على ما أنتم فيه إن شئتم ما دمتم رفضتم نصيحتي، يا قومي اعملوا على مكانتكم. إني عامل، أي وأنا عامل على مكانتي، يا قومي سيروا على طريقتكم وأنا سائر على طريقتي، سيروا على طريقتكم في تطفيف المكاييل والموازين وأنا سأسير على طريقتي في إيفائها وفي الدعوة إلى الله وإلى عبادته. إني عامل، أي إني عامل على مكانتي، سوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه، فعذاب النار والقضاء على الشخص من عذاب ذلك الخزي العظيم، عياذا بالله. فالخزي العظيم أن يحكم على شخص بأنه من أهل النار، والفوز العظيم أن يقضى له بالجنة. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. وكما قال الخليل إبراهيم في تقرير هذا الخزي ومعناه لما قال عليه الصلاة والسلام: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطر، على وجه آزر غبار وسواد وتغير، فيقول له إبراهيم: يا أبت ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: أما الآن يا إبراهيم فلن أعصيك أبدا. فيقول الخليل إبراهيم: يا رب وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: يا إبراهيم انظر بين رجليك. فينظر فإذا بأبي قد تحول إلى ضبع ملتطخ بعذرته ببرازه، فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. قال: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. وارتقبوا، أي وانتظروا، إني معكم رقيب، أي إني معكم منتظر. والآية في معناها تتضمن نوعا من أنواع المباهلات، والمباهلات أقسام، وعلى نظيرها وشاكلتها في المعنى قوله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي من كان ضالا منا، إن كنت أنا ضال أو كنتم أنتم ضللا فتعالوا ندعو ربنا أن يزيد الضال منا ضلالا إلى ضلال. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فهذا سؤال أن يمد الله كلا مما هو فيه. أهل الإيمان يمدهم الله إيمانا، وأهل الضلالة يزيدهم الله ضلالا. قال: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، أي على مكانتي. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب متقول على الله راد لأمر المرسلين. وارتقبوا، أي وانتظروا ما يحل بي وما يحل بكم، إني معكم رقيب، أي إني معكم منتظر. ولما جاء أمرنا، أي بإهلاك هذه القرية وتلك البلاد، نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة صيح بهم صيحة فهلكوا جميعا، فأصبحوا في ديارهم جاثمين هلكا موتا كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين، هلاكا لهذه القبيلة العاتية الظالمة المطففة للمكاييل والموازين، كما بعدت ثمود، كما هلكت من قبلها قبيلة ثمود تلك الظالمة الغشومة، ألا بعدا للقوم الظالمين على العموم. سلمنا الله وإياكم من عذابه. وأسكن الله إياكم جنته، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هل بخس الناس أشياءهم من المكروه أم المحرم؟ محرم. بخس الناس أشياءهم محرم. يقول: اشتريت شيئا لاستعماله وبعد فترة أردت بيعه، هل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء. وحين أردته للبيع مثلا 20 جنيها أعلم أنه يساوي أقل من ذلك، وجاء إلي شخص فأعجبه أخذه وراض، لا بأس بذلك. يقول أخو السائل: كان عضوا في هيئة من الهيئات، وكان يمنح تأشيرات حج كي يعطيها للحجيج مجانا، فلكنه كان يبيعها ويأخذ الأموال ينفقها ثم تاب، ماذا يصنع وهو فقير لا يملك السداد؟ يصنع أن يستغفر الله ويتوب إليه، وإذا وسع الله عليه يتصدق. يقول: يعمل ترزي نساء، يفتح محلا في قرية ويقوم بتفصيل فساتين واسعة، ويقوم بتفصيل ما هو ضيق إلى حد ما، كن مع الواسعة ولا تصنع ضيقا. لا تفصل الضيق تعاون على الإثم والعدوان، لما إذا تفصل الواسع ولا تأخذ أنت المقاسات، دع زوجتك تأخذ المقاسات، فلا يليق بك أن تأخذ مقاسات المرأة. بارك الله فيك. يقول: يا من في صناعة لعب الأطفال مثل الدب والكلاب والقطط الصغيرة وغيرها حجمه كبير، صناعة اللعبة من العين كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام للأطفال، ولكن لا تتوسع ولا تكبر، إنك إذا كبرت وصلت إلى المضاهاة بخلق الله. إنما اصنع شيئا صغيرا يمتهن، لكن شيئا كبيرا يعظم وتدخل في المضاهاة ابتعد عن ذلك، والله أعلم. يقول: ذكرت أن نبي الله لوط صدر منه ما لا ينبغي، قال: فغفر له، هل يجوز قول ذلك من نبي عليهم صلوات الله وسلامه؟ يصدر منهم نحو ذلك حتى نتعلم نحن، يعني الذي يصدر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل ذلك حتى تتعلم أممهم ويتعلم من جاء من بعدهم. قد قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر قول لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد، قال: رحم الله لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لكن شدة البلاء عليه حملته على أن يقول ما قال، وكل بإذن الله، وذلك حتى تتعلم الأمم من بعده. وهذا من خير الأجوبة التي يجاب بها على مثل قول الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إن ذلك صدر من رسول الله كي تتعلم أمته ماذا تصنع في مثل هذه الأحيان. كذلك قوله تعالى: لو ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. وكذلك قوله تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك، قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فكلها لتعليم أممهم، والأنبياء عليهم صلوات الله أكمل الخلق وأعقل الخلق وأسد الخلق، تصدر منهم أشياء حتى تتعلم منهم الأمم كيف تصنع الأمم في مثل هذا الصنيع، والله أعلم. هل هناك تعارض بين قوله تعالى: لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قوله تعالى في الإباحة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وكذا ولا تمسكوا بعصم الكوافر لا تعارض، لأن هناك استثناء منعنا من نكاح المشركات واستثنيات الكتابية. قل كثير من الباعة إذا أراد أن يبيع شيئا رفع الثمن، وأنا أقلل حتى أصل إلى الثمن الأصلي، هل هذا جائز؟ هذا جائز، وتلك مساومة جائزة. حديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، الحديث من كل طرقه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل في رياض الجنة مجالس الذكر، رجل اشترى قطعة أرض بعقد له شرط جزائي، بعد فترة أراد الرجوع، هل لصاحب الأرض أن يأخذ الشرط الجزائي؟ نعم له أن يأخذه، ضيع عليه فرصة، ضيع عليه فرصة، فله أن يأخذ الشرط. ما الحد الجائز للأخذ من اللحية؟ الذي ورد عن بعض أهل العلم القبض على اللحية وأخذ ما زاد، ورد هذا عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما، والبعض يظنه في الحج فحسب، وإنما في بعض الروايات أنه مطلق، لأنهم قالوا عن الذين جوزوا ذلك إن الذي يقبض ويأخذ ما زاد على القبض ما زال موفيا للحية وداخلا تحت حديث الرسول أوفوا اللحية. ومن العلماء من يمنع كما نقله النووي عن الأكثرين والله أعلم. هل تستعمل المرأة الصبغة السوداء؟ يبدو والله أعلم أن المرأة يجوز لها استعمال الصبغة السوداء ما لم تكن تدلس على خاطب وما لم تكن تتشبه بمشرك، أما الجواز فمبني على أن المرأة أصلا نشئت في الزينة، وليس كل ما يحرم على الرجال يحرم على النساء في الزينة، خاصة لأن الله قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ولما منع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال من الذهب والحرير رخص فيهما للنساء، ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى والتي تليها يعني السبابة، العلماء قالوا هذا خاص بالرجال. قال النووي شرح مسلم أما المرأة فتتختم في كل الأصابع إن شاءت، في كل الأصابع إن شاءت. ثم إن النهي عن الصبغ بالسواد مسألة حتى بالنسبة للرجال فيها خلاف، ليس القول فيها قول واحد، ولكن لا نطيل في تحرير المسألة، إنما النساء يصبغن بالسواد ما لم تكن تغش خاطبا أو تدلس عليه أو تتبرج به والله أعلم. يقول الأخ نريد تفسير قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، القول الأول وقد صح بالسند إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن إلا ما ظهر منها الثياب، المرأة كانت تلبس درعا يعني ثوبا وفوقه الملحفة السوداء، فحين الثوب الداخلي ينكشف يعني إذا شمرت الأسود أو الخارجي يظهر الثوب الداخلي. فهذا رأي ابن مسعود، ابن عباس ورد عنه من طرق أن المراد الوجه والكفين، هناك رأي ثالث أن المراد الزينة التي يستلزم التي تستلزم ظهور جزء من الجسم، مثلا الكح، إذا رؤية الكح رؤيت معه العين، الحناء إذا رؤيت الحناء رؤية معها رؤيت معها اليد. الإمام العالم الشنقيطي رحمه الله جنح إلى أن الدين شيئا خارجا عن أصل الخلق، شيئا خارجا عن أصل الخلق. فالوجه نفسه لا يطلق عليه دين لأنه من أصل الخلق، مستدل بقوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، الذي على الأرض منفصل عن الأرض. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وخرج عن السماء. كذا قال الشنقيطي في آيات كثيرة ذكرها كقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهو بهذا القول ضعف القائلين بأن الزينة الوجه، أن الوجه من أصل الخلق، إنما الزينة تكون شيء مضاف على أصل الوجه. هذا الذي اختاره العلامة الشنقيطي رحمه الله. أما قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، من أمثل أو أصح ما ورد في هذا الإدناء هو تفسير عبيد السلماني له: لو غطى الجسم كله وأبرز العين مثله. هذا الذي صح بالسند، وإلا فقد وردت أقوال كثيرة والله أعلم. يقول: إنه شاب عاقل ولم يدخل بالفتاة، ما الأشياء المباحة من الكلمة؟ لا يغلق عليكم باب إلا عند البناء المعلن، أردت أن تبني ابني من الآن، لكن قل للناس إنه قد تم البناء، خل السطور ويغلق الأبواب علامة على البناء. لذلك كان عمر يقول بأنه إذا أرخيت السطور وأغلقت الأبواب فقد وجب الصداق كاملا، لأن إرخاء السطور وإغلاق الأبواب قرينة من قرائن الجماع. أما الكلام فسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها إن صح الخبر. ما حكم استعمال السخان الكهربائي لتسخين الطعام وعمل الشاي في العمل بالقطاع العام؟ استأذن المدير، إن أذن فلا بأس، إنه أدرى بمصلحة العمل. وأحيانا بعض الناس يدخلها في باب يسير اللقطة، يسير اللقطة، فالمدير إذا أذن استعمل، قال هناك خطر امتنع. بارك الله فيك. نفس الشيء بالنسبة لشحن المحامين، نفس الشيء، استأذن المدير جزاك الله خيرا. المدير أحيانا يكلف الأعمال بأعمال فوق الطاقة وخارج حدود الوظيفة أحيانا، فلا يجد أحدهم بدا من اتباعه. يقول: هل السبابة، هل مش فاهم السؤال، أمر تحريك الإصبع في الصلاة يا أخوة، هل تحرك في الصلاة في التشهد بطوله، أم تحرك عند الشهادتين، أم تحرك عند الشهادة ولا أشهد أن لا إله إلا الله تخفض، أو تحرك عند الدعاء بكل قد قال فريق من العلماء والأكثرون على أنها تحرك عند الشهادة، الأكثرون على أنها تحرك عند الشهادة، وهذا القول كان مستغربا، لكن بعد بحث المسألة وجدنا أنها تحرك عند الشهادة، قول الأكثرين، هذا قول الأكثرين. ويؤيده أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان إذا قال أو قال أشهد أن لا إله إلا الله فأشار بإصبعه وقال: علامة التوحيد. والله أعلم. هل يجوز لي أن أصلي بعد المحاضرة في الجامعة مع أصدقائي لأنني لا أستطيع الخروج من المحاضرة؟ إذا كان وقت المحاضرة ينتهي قبل دخول وقت الصلاة الأخرى جاز لك، تكون ضرورة ورخصة. إذا كان وقت المحاضرة سينتهي مثلا بعد دخول الصلاة الأخرى لا يجوز. هل يجوز لشخص أن يتصدق عن أمه وأخته وهن وهما أحياء؟ نعم يجوز. هل يجوز تبديل مصحف من مصاحف المسجد بمصحف آخر أضعه مكانه؟ لا تفعل إلا بقيدين: الأول أن تأتي إلى المسجد بشيء أفضل من الذي تأخذه، ثانيا بإذن القائم على المسجد. فبالقيدين نضمن أن حق الله سبحانه وتعالى أدي، والآخر حق أيضا الإمام بعد حق الله أدي، والله أعلم. ما حكم الحناء بالنسبة للرجال والنساء؟ النساء تستحب لهن الحناء للزوج، يستحب للمرأة أن تتزين لزوجها. أما الرجل فإذا تحنى الرجل الآن سيقال عنه متشبه بالنساء، فالعرف في بلادنا يقتضي أن الذي يتحنى من الرجال يعد متشبها بالنساء فلا تفعل. الإمام صلى العصر 3 ركعات ولم ينبهه أحد وسلم، ثم دار بينهما جدال لم ينتهي حتى أتم المسبوقون صلاتهم 4 ركعات، ثم قام الإمام واصطف الناس وأتوا بركعة. فما حكم المسبوق؟ هل يدخل معهم في الركعة؟ إذا كان المسبوق أتم لنفسه 4 ركعات فلا يدخل، إذا كان تم 3 ركعات فقط يأتي ويدخل بالركعة الجديدة. السؤال غريب، يعني هل يغتسل العائن بالبهيمة؟ يعني واحد حسد جاموس وعنده حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اغتسلتم فاغتسلوا، يقول هل يجب لي علي أن أغتسل حتى يؤخذ مائي ويصب على الجاموس؟ أنا ما علمت شيء لأن الغسل يصب على ابن آدم، لكن أيضا لا أستطيع أن أمنع. يعني إذا شخص حسد بهيمة فطالبه صاحب البهيمة أن يغتسل وأن يؤتى بمائه يصب على البهيمة، هل هذا جائز؟ يعني جبر خاطره وفعل امتثالا للعموم: إذا استغسلتم فاغتسلوا، فهو على خير إن شاء الله لطاعته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قل ما استجعوا في الدعاء. استجعوا أن تكون القوافي متحدة تكلفا، كالذي يقول فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ويجلس يأتي بكل الفقرات آخرها ضاد عن تعمد وتكلف. أما إذا جاءت عفوا كقول النبي: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع، بدون تكلف لا بأس. لكن المتكلف، قال ابن عباس لأكرمة: وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك الاجتناب. هل تقاس أو يقاس نصاب الزكاة على الفضة أو على الذهب؟ قولان لأهل العلم: أفضلهما وأحوطهما لك كصاحب مال أن تقيسه على الفضة، وإن قسته على الذهب جاز لك، والله أعلم. ما معنى الوسيلة في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة؟ الوسيلة هنا تختلف عن الوسيلة في مكان آخر. الوسيلة هنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله يرجوها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. أما الوسيلة قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فالمراد بها التقرب إلى الله بصالح الأعمال، يعني السبب الذي يتقرب به إلى الله كصلاة وصيام ونحو ذلك. يقول رجل لديه 6 بنات وأختان، توفي هذا الرجل ثم ماتت واحدة من الأختين قبل تقسيم الميراث، هل يأخذ أولادها نصيبها من الميراث؟ نعم، لأنها ماتت بعد الأخ. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.